لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان. زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان. والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان. كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان. هل كان نيكولا تسلا عالم الفيزياء الشهير يعرف سر هذا الكود؟ أصل هذه العقيدة الكفرية، عقيدة الكود الكوني، أنها تقوم على الطلب من الكون وليس من الله عز وجل. يقول المعالجون بالطاقة أي حاجة نفسك فيها اتأملها بقاعدة 3 و6 و9. سبحان الله، من عجيب خزي هؤلاء إن تسلا، نيكولا تسلا، مات فقيرا، مات شريدا وحيدا في أحد الفنادق. السلام عليكم. في حاجة اسمها أوراق التاروت، أوراق لعبة عادية، أوراق كوتشينة، لكن ليها شكل مميز. 78 ورقة بتستخدم في التنبؤ بالمستقبل، تستخدم في العرافة والإخبار بالمغيبات، زيها زي قراية الفنجان وقراية الكف، لكن في باكج عصري. انت عارف ان كفر الأوائل موجود لغاية النهاردة، هو هو، وهيفضل موجود إلى يوم القيامة، لكن بيغير الشكل الخارجي بس، لكن في الداخل، في الأساس، في الأصل، نفس الوثنية، نفس السحر، نفس الكفر بتاع الأوائل. أوراق التاروت هي أسلوب سحري شيطاني لقراءة الغيب. مصدر أوراق التاروت جاي من عند السحرة اليهود. فما هي القصة؟ طبعا اليهود أخذوا السحر من أيام بابل. في عام 586 قبل الميلاد حصل حاجة اسمها السبي البابلي، تم سبي اليهود إلى بابل، وفي بابل تعلموا السحر على أصوله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل. فبابل قلعة السحر قديما، ومن بابل أخذوا السحر ونسبوه كذبا وزورا إلى سليمان عليه السلام. المهم، ظهر السحر في بني إسرائيل، وفي هذه الأجواء ظهرت حركة باطنية مخيفة اسمها القبالة. لما نقول كلمة باطنية فاعلم أنك أمام عقيدة خطيرة. الباطنية عقيدة بتنشأ تقريبا في كل ديانات الأرض، مجموعة من السحرة بيظهروا بيحرفوا الدين من خلال خواطر شيطانية. هذا هو تعريف الباطنية، يقولك أنا حصلت على علم غنوصي، علم عرفاني، علم حدسي، أتاني خاطر من الخواطر، حصلت على استنارة، ويبدأ يحرف الدين من خلال هذه الخواطر. طبعا أشهر مدرسة باطنية في الإسلام إخوان الصفا والإسماعيلية وطائفة الحشاشين. فالباطنية بيظنوا إنهم حصلوا على علم اختصوا به، هذه الخواطر، هذا الاستبصار، هي فتوح حصلوا عليها، وحي شيطاني، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فالشيطان بيدي خواطر للسحرة، ومن هنا تنشأ الباطنية، ومن الباطنية تظهر قراءة المستقبل في أوراق التاروت، فهي قراءة كهانة لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله. والشيطان لن يعطيك قراءة الكهانة مجانا، بيبدأ يزرع في ذهنك أفكار تحريفية للدين، كله بتمنه. الشيطان يدمر العقائد. أي حد بيقرأ أوراق التاروت لازم تجد إن عقيدته فاسدة، هذا أمر يقيني. الشيطان ما عندوش حاجة بالمجان. الشيطان مهمته تدمير القيم. قعد لابن آدم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، والحديث في مسلم. فالشيطان لن يدعك، وله تأثير قوي ومباشر على من يتبعه، إنما سلطانه على الذين يتولونه. له سلطان على من يتولاه، يمده بالمدد، يمده بالخواطر، يستخدمه كأداة لإفساد القيم في العالم. إذن أخطر فئة باطنية موجودة النهاردة هي القبالة. هؤلاء من أخطر السحرة، عباد الشياطين في العالم. هؤلاء يصنعون السحر والدجل وبصورة لا تخطر على بال أحد، بينصروا إفساد في المجتمعات، جند الشيطان. فالتاروت أتى من عند القبالة. حتى بيقول لك إن التاروت هي مقلوب كلمة التوراة. لو قلبت كلمة توراة تجدها تاروت. باطنية بقى، بيقلبوا أي حاجة. الكارت رقم 15 من كروت التاروت بيسمى كارت الشيطان. أنا متعمد ألا أعرض شيئا من أوراق التاروت، لأن هذه الأوراق فيها تعويذات. أغلب هذه الكروت فيها طلاسم، فليس هناك مانع أن منها يكون طلاسم استحضار شياطين. فالكارت رقم 15 من كروت التاروت ده كارت الشيطان. لما قارئ التاروت عابد الشيطان بيبدأ ينظر في أوراق التاروت ويوصل للكارت رقم 15، فاعلم في هذه اللحظة أن الشيطان على وشك السيطرة عليك. فأنت لو ذهبت لدجال من قارئ التاروت، أنت بهذا تذهب إلى عابد شيطان. وعندما يصل معك إلى الكارت رقم 15، فهو هنا هيبدأ يخلي الشيطان يشتغل عليك. ومن هذه اللحظة بيبدأ يقرأ لك المستقبل، بيبدأ يخبرك بما تمليه عليك الشياطين. وهذا طبعا ويقينا من أبواب الكهانة، والتي هي في الإسلام كفر أكبر، تحبط العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لو ذهبت لقارئ تاروت ممكن يحبط عملك. تخيل تذهب لقارئ تاروت فيقرأ لك مستقبلك، فتضيع كل صلاة صليتها وكل صوم صمته وكل عمل صالح عملته. طيب أنا بقرأ التاروت من باب حب الاستطلاع مش أكتر، أنا بس بشوف التاروت بتاعي ماذا يقول عن مستقبلي. إذا كنت تذهب لقراءة التاروت بهذه النية، فأبشر بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني لو ذهبت لقراءة التاروت وأنت تصدق ما يقال فقد حبط عملك. هذه ردة عن الإسلام. أما لو ذهبت من باب حب الاستطلاع فهذا يبطل صلاة 40 ليلة. فأنا والله أتمنى أن يتم تجريم هذه الممارسات، هذه أعمال سحر وكهانة، هذه ممارسات إفساد للعقائد وسلب لأموال الناس. حلوان الكاهن، ما يعطاه الكاهن على قراءة الكهانة، على قراءة المستقبل، هذا مال حرام في الإسلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، والحديث في البخاري. طب هنا في نقطة مهمة، بعض قراء التاروت بيقرأ المستقبل ويخبر بأشياء ستحصل وبالفعل تحصل كما أخبر، فكيف هذا؟ من بديهيات الإسلام أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ده موضوع منتهي، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لكنه سبحانه يطلع بعض خلقه على بعض الغيب لحكمة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. بعض الغيب يطلع الله عز وجل عليه بعض خلقه، وهنا يتحول هذا الجزء من الغيب الذي أطلع الله عز وجل عليه بعض خلقه، يتحول هذا الجزء من الغيب من غيب مطلق إلى غيب نسبي. إذن عندنا نوعين من الغيب: غيب مطلق الله عز وجل اختص به، وغيب نسبي أطلع الله عز وجل عليه بعض خلقه. ومن هذا الغيب النسبي أن الله عز وجل يطلع بعض ملائكته على بعض ما سوف يقدر. فالملائكة تنزل من السماء في السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء، فالشياطين تقوم باستراق السمع من الملائكة فتوحيه إلى الكهان، وهذا قبل أن يدركهم الشهاب. ويخلطون مع هذه الكلمة 100 كذبة، يخلطون تخمينات توافق القدر، يخلطون معها أشياء محتملة الحصول. طيب هنا سؤال، لماذا الله عز وجل يشاء أن الشياطين تسترق السمع؟ لماذا شاء الله ذلك؟ شاء الله هذا الأمر فتنة عشان يكون في من يفتن بالكهان ويتجاهل التحذير الإلهي. طيب واحد يقول لك خلاص أنا سأتابع الكاهن من أجل هذه الكلمة الصحيحة التي في وسط 100 كذبة، هذا كفر. مجرد مجيئك للكاهن وتصديق ما يقول هذا مخرج من الإسلام، هذه ردة عن الإسلام. حضورك للكاهن بيتولد عنه فساد العقيدة، بتعتقد في الكاهن قدرات على عوالم الغيب، فهذه فتنة زي الساحر. لماذا شاء الله عز وجل إن الساحر يفعل ما يفعل؟ فتنة للناس. طب ينفع أروح للساحر عشان يعمل سحر رد المطلقة وجلب الحبيب، وهذا السحر الذي يسمى عند بعض الجهال بالسحر الأبيض، ومن يعالج بالطاقة يقول لك في طاقة خير وطاقة سلام وطاقة محبة؟ السحر كله كفر. طاقة محبة، طاقة سلام، سحر رد المطلقة وجلب الحبيب، السحر كله كفر، أبيض غير أبيض، كله كفر. ونفس الشيء الذهاب للكاهن من أجل معلومة ربما تكون صحيحة ربما تكون خطأ، تصديق الكاهن في أي شيء كفر. فالمجيء للكهان والسحرة يوقع في الردة، فاحذر من هذه الأمور. الإسلام أغلق الباب أمام كل سحر وكهانة. للأسف لا ننتبه لكثير من الشركيات والتي هي من علامات آخر الزمان. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح زي الفل، يدخل على حساب أحد الكهان، أحد السحرة، أحد المعالجين بالطاقة، فيصدق ما يقول فيحبط عمله. والكاهن ابن عم الساحر، الاثنين باطنية. من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالكاهن والساحر كلاهما مدد شيطاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. الطرق أن يرسم خطوطا ويتنبأ من خلالها. أيضا قراءة الأبراج، قراءة الأبراج نفس القصة. الاعتقاد في الأبراج، البرج الفلاني يؤثر في رزقك، في علاقاتك، في يومك، هذا كفر. فلازم نبتعد عن كل صور الكهانة والسحر والعرافة وقراءة الفنجان وقراءة الكف والأبراج وكل هذا. نفس الشيء الفلكي الهولندي الذي يتنبأ بالزلازل، هذا كاهن من إخوان الشياطين، يستحيل علميا التنبؤ بالزلازل. ومن ظن أنه علم وتابعه على ذلك فله عذره إن شاء الله، لكن المفروض نتحرى، وبعد أن يتبين أنه كاهن نبتعد فورا. فالتنبؤ بالزلازل هذه كهانة، ما هيش علم. أقصى حاجة العلم وصلها في موضوع التنبؤ بالزلازل هو تخمينات تافهة. غاز الريدون في المنطقة المحيطة بالزلزال بيزداد أو تزداد نسبته قبل أن يحصل الزلزال، وبيحصل سلوك غريب لبعض الحيوانات. لكن هذه الأمور ما هو الشرط إنها تحصل مع الزلزال، ممكن تحصل مع أي حاجة تاني. عشان كده علميا لا يمكن حتى اللحظة التنبؤ بالزلازل. ولو تصورنا دورا لهذه الأمور في التنبؤ بالزلازل، فهل هذا الفلك الهولندي ذهب لهذه المناطق التي تنبأ بحصول زلازل فيها وعمل دراسات؟ لا طبعا، دي كلها كهانة عنده، ما هيش علم. سلمنا الله وإياكم من شر السحرة والكهان، نلتقي على خير، والسلام عليكم. لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان، زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان، والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان، كم تاهت في الغي قلوب، فاحذر عباد الشيطان.